بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت رسل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.